إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فإننا لا نزال نراقب درجات هذا السلم الذي نصعد معا فيه درجة درجة، ونخطو فيه خطوة بعد خطوة. عسى ربنا تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يرزقنا تقواه وأن نعمل بما يرضى عنه ربنا علينا سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى لما أراد أن يبين للناس ما هم فيه وما سيكونون عليه، عرف ربنا جل وعلا أين يبين لهم ذلك، ولكن أكثر الناس لا يعرفون ولا يعلمون ولا يفقهون. قال ربنا تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم يهدي للتي هي أقوم. في أي شيء؟ ما ذكر ربنا تبارك وتعالى في أي شيء، وهذا يعني أنه يهدي للتي هي أقوم في كل شيء. ولو أردت كما قال الحبر ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أن تجد عقالا ضاع منك، هذا القرآن يهديك إليه. ولقد ذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه قوله: إن هذا القرآن، مرتين. مرة قال فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ومرة قال فيه: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون. فإذا جمعت بين التأكيدين وجمعت بين هاتين الحقيقتين وصلت إلى نتيجة محقة من قبل ربنا تبارك وتعالى مسطرة في كتابه، أنك حينما تريد أن تتعرف على الهداية وما الذي ينبغي عليك أن تفعله في يومك وليلك، لن يتم لك هذا الأمر حتى ترى ما قص الله على بني إسرائيل، لأنهم مثال لمن بعدهم. ضرب الله فيهم الأمثولة في كل شيء. من اهتدى فإن له في بني إسرائيل أسوة يهتدى بها، ومن ضل فإن له في بني إسرائيل أسوة يضل بها. وكما أسلفنا أن الله تبارك وتعالى أنزل على قلب حبيبه عليه الصلاة والسلام قائلا له: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى لقوم يؤمنون. مما قص الله تبارك وتعالى علينا وأخبرنا في أخبار بني إسرائيل التي تبين لنا حقا واقعا بين أيدينا، يقول الرب تبارك وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. وقوله من بعد موسى متعمدة مقصودة، أي سنة موسى ما زالت قائمة بينهم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ألا ترى الحال الذي وصلنا إليه؟ ابعث لنا ملكا. وما زلنا في هذه الأيام من هذه الأمة من يعلي صوته فيقول: ليت لنا من نقتدي به لنقاتل في سبيل الله، ليت عندنا ما يكون إماما نمشي خلفه ونسير وراءه حتى يفتح الله علينا البلاد والعباد. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فلما قالوا في سبيل الله ألزموا فيها بهذه النية، وهذه النية إن ألزمت نفسك بها فإن الله سيحاسبك عليها. في سبيل الله يعني في سبيل الله، ولا يجوز أن تكون في سبيل غيره. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ أخشى أنه إذا ما أنزل عليكم أن تقاتلوا في سبيل الله توليتم وتقهقرتم وتقاعستم عن أن تقاتلوا في سبيل الله. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال إذ تولوا إلا قليلا منهم. والله عليم بالظالمين. إذن لا تتبجح في أنك تريد أن تقاتل في سبيل الله، وأنك تريد أن ترفع الظلم عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنك ستكون رائدا قائدا مقداما شجاعا كرارا غير فرار. خاطب ربنا تبارك وتعالى قوما من هذه الأمة: تبجحوا بالكلام نفسه. قال ربنا عنهم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. قل لنا اخرجوا نخرج. قل لا تقسموا، طاعة معروفة، طاعة معروفة. المراد منكم أن تكونوا طائعين، فإذا كنتم طائعين استعملكم الله تبارك وتعالى في كل خير، وفتح لكم أبواب التمكين من كل مكان. لكنها الشهوة التي يلقيها إبليس في قلوب كثير من الناس، حب الدنيا ولو كان العنوان القتال في سبيل الله، بدليل ما حصل مع هؤلاء بعد ذلك. قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. تريدون ملكا؟ ها قد بعث الله لكم طالوت ملكا. تريدون أن تكونوا مقاتلين في سبيل الله؟ ها قد أرشدكم الله إلى الحل الذي تبحثون عنه، وقد سألتم نبيكم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وها قد أجابكم نبيكم عن ربكم سبحانه وتعالى: بعث لكم طالوت ملكا. هل أعجبكم ما أراده الله؟ لا، نريد حلا على مزاجنا، نريد حلا على مقاسنا، نريد حلا نحن نصنعه بأيدينا، ونريد بعد أن نصنع الحل بأيدينا أن يوفقنا ربنا للحل الذي ابتدعناه من أنفسنا. ثم إذا ما وفقنا الله تبارك وتعالى قلنا: أين نصر الله؟ ألم يعدنا الله بالنصر؟ نريد أن نبتكر من رؤوسنا ومن مزاجنا ومن هوانا طريقة نصل بها إلى أن نكون ظاهرين، فلما يخذلنا الله نقول: أنى هذا؟ من أين نؤتى؟ أين الخلل؟ قل: هو من عند أنفسكم. فلما قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ إذن لا هي مسألة في سبيل الله، ولا هي أننا نريد أن نرفع الظلم عن أنفسنا، إنما هي الدنيا تحت عنوان في سبيل الله. وتذكرون لما قسمنا الناس إلى أناس يريدون الدنيا واستثنيناهم من الخطاب، من حامل الراية اليوم من يندفعون نحو تحقيق الراية وتحقيق الغاية، ثم إذا بهم من أكثر الناس اندفاعا نحو الدنيا. أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، كما يفعل كثير من الناس، إنما يريدون أن يكونوا ظاهرين، لا يريدون نصرة دين الله سبحانه وتعالى، بل يريدون الكرسي والعرش. فلما يؤتون من فوقهم أو من تحت أرجلهم يقولون: أن هذا؟ قل: هو من عند أنفسكم. كونك تريد التمكين لهذه الأمة لا يعني أن تسعى لأن تكون ظاهرا في الأرض. كونك تريد أن يرفع الظلم عن هذه الأمة لا يعني أن تقبل على الدنيا بحجة أنك ترفع راية الدين. قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا صحابيا من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، قال له: لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها فأعطيتها خذلت، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. فليس عليك أن تقبل على الدنيا ثم تقول: أريد أن أنصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. هل أعجبهم هذا؟ لا، طلبوا آية يعرفون أن ملك هذا الملك ثابت من عند الله. فقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. وهذا يشير إلى أن الذي يريد أن يثبت ملكا في الأرض لا يثبت له ملك إلا إن كان معه بقية من النبي الذي أرسله الله إليه عليه الصلاة والسلام. دون بقية الأنبياء لا تمكين ولا علو ولا ظهور في الأرض، دون تمكين الأنبياء، دون بقية الأنبياء لن يرفع ظلم عن هذه الأمة، دون بقية الأنبياء ستبقى الأمة متخبطة في ظلم وظلام لا نهاية له. خير الناس بعد الأنبياء أصحاب نبيكم عليه الصلاة والسلام. أتعلمون ماذا حل بهم في أحد؟ تالله لمن تأمل فيها فإنها مخيفة. قال تعالى: حتى إذا تنازعتم وفشلتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، منكم بعضكم، جزء منكم كان يريد الدنيا، كان يريد العاجلة، كان يريد الغنائم والفيء، كان يريد عرضا من الدنيا. أتعلمون ماذا كلفتنا منكم من يريد الدنيا يوم أحد؟ 70 من خير خلق الله بعد الأنبياء، وعلى وجه رسول الله تسيل الدماء بسبب منكم من يريد الدنيا، وهم خير الخلق وقائدهم محمد عليه الصلاة والسلام، لأن منهم من كان يريد الدنيا. فلما كان أكثرنا يريد الدنيا، ماذا تنتظرون؟ ماذا تتوقعون؟ ولا يحق لنا أن نسأل، ولا يحق لنا أن نقول أن هذا أولئك كانوا على خير عظيم فحق لهم أن يسألوا أن هذا، كانوا على كتاب الله مقبلين، كانوا لسنة الله متدبرين، كانوا لنبينا عليه الصلاة والسلام وبه مؤتسين مقتدين. فلما جاءهم ما جاءهم من الخذلان حق لهم أن يسألوا أن هذا، لا يحق لنا أن نسأل أن هذا، ليس لنا هذا السؤال، وأكثرنا يريد الدنيا. فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، الله سيبتليكم يا من تحملون الراية، الله سيبتليكم يا من كنتم مقدمين في الناس تريدون نصرة دين رب الناس، سيبتليكم الله بنهر، نهر كثيرة ماؤه، كثير سمكه، وفيرة خيراته. إن الله مبتليكم بنار، مبتليكم بدنيا، فمن شرب منه فليس مني، لا يكمل المسيرة من شرب من النهر كثيرا، لا يكمل حمل الراية من كان مقبلا على الخيرات الفانية. فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده، ذاك الذي يأخذ من الدنيا كفاف يومه ولا يزيد على ذلك. هذا إذا حمل الراية أكمل الطريق، ما ملئ كرشه مما أعب من الماء، ما ملئت بطنه من الخيرات التي جعلها في جوفه، ما كان مقبلا على الدنيا كما أقبل غيره. هذا خفيف الوزن إذا مشى، سريع الحركة إذا سعى، هذا الذي إذا ما وفقه الله تعالى جاوز النهر. حينئذ يقول الله تبارك وتعالى لهؤلاء: أنتم المنصورون، الذي ما شرب من النهر إلا غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. هذا بعد أن رضوا بأن يكون طالوت ملكا عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لما أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه بالاقتداء، ما أمره إلا أن يقتدي بطائفة واحدة من الناس، ألا وهم الأنبياء. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يعني اقتدي وليس لك خيار آخر، ليس عندك حل آخر، ليس لك سبيل آخر. الذين هدى الله من قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الذين ينبغي أن يكونوا قدوتك أنت ومن بعدك. فإن لم يكن لنا فيهم قدوة وأسوة، تالله لن نفلح أبدا. أنبياء الله تبارك وتعالى 124,000 نبي عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، ما عرفنا أن أحدا منهم كان ملكا مكن له في الأرض إلا 4، من أصل 124,000 نبي 4 مكن لهم في الأرض: يوسف، ثم داود، ثم سليمان، ثم محمد عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. نوح وهو أبو البشر الثاني عاش في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، لما ما عاد يؤمن معه إلا من قد آمن، ما قال لربه: اجعلني مليكا عليهم، أسطو عليهم، أدوس رقابهم، إنهم كفار. لا، قال: اجعل بيني وبينهم شيئا يبعدهم عني ويبعدني عنهم، لا تظهر على الأرض من الكافرين ديارا. حتى بعد أن جاء الطوفان وما بقي في الأرض إلا من آمن بالرحمن، ما ملك نوح على أحد وما طلب الملك على أحد، إنما يريد طاعة معروفة. إبراهيم صاحب الملة على نبينا وعليه الصلاة والسلام خرج من قومه وكان يستطيع بما أوتي من الحجة والبرهان، وهو أبو الأنبياء، أن يكون ملك الأرض، ما طلبها ولا آبها لها، وإنما طلب أن يكون مرضيا عند ربه سبحانه وتعالى. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، هذا قول إبراهيم وليس قول جارنا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وأبنى له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. لا وهبناه ملكا ولا أعطيناه تمكينا، لأنه رجل لا يريد إلا رضا الله سبحانه وتعالى. إنما يؤتي الله تعالى ملكه من يشاء ويصطفي من يشاء، وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار. داود أعطي الملك كيف؟ أتعلمون كيف؟ في القصة التي ذكرناها آنفا، لما جاوزوا النهر، القليل الذين ما شربوا من النهر إلا غرفة بأيديهم، منهم كان داود. وقتل داود جالوت رئيس العماليق، حينئذ آتاه الله الملك والنبوة وعلمه مما يشاء، أعطاه إياها جائزة ما طلبها. كيف قتل داود جالوت؟ ما حضر لمعركة ولا تدرب على سلاح. أتعلمون كيف تدرب داود على قتل جالوت؟ اسمعوا لنبيكم صلى الله عليه وسلم كيف يحدث عن داود: أفضل القيام قيام داود، وأفضل الصيام صيام داود، وأفضل الذكر ما كان على لسان داود في الزبور. هكذا حضر داود لقتل جالوت. سليمان وهبه الله الملك بعد أبيه، ووهبنا له سليمان نعم العبد إنه أواب. وإليكم الكبيرة، يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام كيف مكن له في الأرض؟ ما مكن ليوسف في الأرض إلا لما دعته الدنيا وغلقت عليه الأبواب وقالت له هيئت لك، فقال معاذ الله إن ربي أحسن مثواي، واستدار وأعطاها دبره وهرب منها، وأرادت الدنيا أن تقد قميصه من دبر لتخلع عنه الدين، وما التفت إليها، لأنه يعرف أن الذي يريد أن يرضي ربه يعطي الدنيا ظهره لا قبله، يعطي الدنيا دبره ولا يعطيها قبله. فلما أدبر يوسف وولى هاربا قدته من ظهره، قدته من دبره، تريد أن تخلع عنه القميص، تريد أن تأخذ منه الدين، فما التفت إليها. حينئذ قال الله تعالى ولقد مكنا ليوسف في الأرض. لولا هذا ما مكن ليوسف، لولا أنه أعطى الدنيا دبره ما مكن ليوسف. ثم تأتينا الشهوة في سبيل الله، وما نحن إلا في سبيل الدنيا. نبيكم عليه الصلاة والسلام خير من كل من ذكرنا، عاش في مكة 13 سنة يدعو إلى ربه تبارك وتعالى، تالله لو أراد أن يقيم عليهم ملكا لأقامه من أول يوم، والله القاهر فوق عباده قادر على كل شيء. ألم يقول له إن شئت ملكا ملكناك، وإن شئت سيادة سودناك، وإن شئت غنى جعلناك أغنانا، وإن شئت نساء أعطيناك أجملنا؟ أما عرضوا عليه كل هذا؟ ما أراد إلا وجه الله. 13 سنة يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وتالله ما خرج محمد من مكة لولا أن قومه أخرجوه منها، ولو عمر في مكة ما عمر نوح ما كان ليخرج محمد من مكة، وما كان ليطلب ملكا على أهل مكة، وكان سيفعل ما فعله الذي أمر بالاقتداء به، ألا وهو نوح ومن بعده من الأنبياء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينزع الدنيا من قلوبنا، وأن يحبب إلينا لقاءه، وأن يجعلنا ممن يطلبون رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.